ايوه تقول ما قلت هذا ما ولا قاله احد بالتعبير الصحيح ما قلت هذا ولكن قاله الجد لان ما دمت ادخلت النفي على الفعل يبقى انا نفيت الفعل عن نفسي وسكت عن إثباته لغيري أو نفيه عن غيري اكتب هذا حين أقول ما قلت أو ما فعل يبقى أنا نفيت الفعل عن نفسي فقط دون أن أتعرض لوقوعه من غيري او لعدم وقوعه من غيري فيصح ان يكون قد وقع ويصح ان لا يكون قد وقع وبناء عليه يجوز ان اقول ما قلت ولكن قاله وما قلت ولا غيري فاذا قلت ما انا قلت يبقى دل على امرين ما انا قلت ما انا قلت دل على ايه الاول نفي الاول دل على نفيه عني الثاني اثباته لغيري الثاني إنما ما قلت دل على نفي عن نفسي فقط ده كلام مختصر يبقى ما قلت دل على نفي الفعل عن نفسي فقط وده كلام مختصر ما أنا قلت دلالة مزدوجة نفيه عني وإثباته لغيري ولذلك لا يقال إلا في إلا في فعلا قد جعل ذلك لا يقال إلا في فعلا قد جعل لا يقال قلت ما أنا أعددت المائدة يدل على نفي إعدادي للمائدة وعلى أن المائدة أعدت ما أعددت المائدة يدل على نفي إعدادي والصفور ثم يدل على نفي إعدادي فقط ويجوز أن تكون قد أعدت شفت اللغة شفت المعنى الرياضي المعنى المنطقي الدقيق اللي في اللسان شفت المعنى المنطقي الدقيق اللي في اللسان إذا قلت ما أنا أعددت المائدة يبقى هناك مائدة أعدت أنا ما أعددت الحفلة يبقى هناك حفلة قد قامت ما أعددت الحفلة لا ليس في كلامك ما يدل على أنها قد قامت ما أعددت منطق اللسان شفت الدلالة الخفيفة اللطيفة العقلية الرفيعة اللي في اللغة طيب أنتم مستوعبين ولا وبينت أنا ما قلت ولا غيري وما قلت ولكن غيري ما أنا قلت ولا غيري خطأ إلى آخره فرغنا من هذا انتبه نستوى قاعد لتتصل بالنص وبتعمل الإشارات إشارات اللي على الأبواب شد إزاي يعني فيه لغة دائرة بينك ومنهم ها في في في صفحة 126 بعد سطرين كلام الشيخ عبد القاهر لا أدري كيف كان منه. شفت العظمة؟ ربنا بيورينا إن احنا بشر، ومهما كانت شخص عبقري وعملاق بتجد له ذلة قدم صغيرة يدلك على أنه من الناس، وعلى أن العصمة للأنبياء والأنبياء. وما تقولش والله إن الشيخ فلان ده ليه أخطاء. يا سيدي وريني شيخ مالوش أخطاء، ها؟ وريني واحد مالوش أخطاء. عظيم عظيم. إيه لماذا قلت هذا؟ عبد الخير لما جاء يؤكد إن ما أنا قلت غير ما قلت، قال إنك تقول ما أنا قلت ولكن غيري، ولا تقل ما أنا قلت ولا غيري، وهذا الصواب. وقد قلت لكم أنني بحثت في اللغة عن هذه الأتانيث التي قال عبد القادر ما لازم من كلام العرب، فلما جئتها لا في كلام الله ولا في شعر الجاهلين إلى آخره. ثم أضاف إلى هذا شاهد آخر، قال تقول ما ضربت إلا زيدا فيكون كلامك كلاما صحيحا. ما ضربت إلا زيدا فيكون كلامك كلاما. فإذا قلت ما أنا ضربت إلا زيدا كان خطأ، وكل هذا صواب، وكل هذا صواب. ولكن لما جاء يعلل خطأ ما أنا ضربت إلا زيدا أخذته سنة من الغفلة، من الغفلة. لما جاء يعلل إيه خطأ، ها؟ ما أنا ضربت إلا زيدا أخذته، لأنه ماذا قال؟ ماذا قال؟ ما أنا ضربت إلا زيدا كان لغوا من القول. نعم، ما أنا ضربت إلا زيدا لغوا من القول، لا يوجد في كلام العرب. نعم، وذلك لأن نقض النفي بإلا يقتضي أن تكون ضربت زيدا، وتقديمك ضميرك وتقديمه وإيلاؤه حرف النفي يقتضي لك أن تكون ضربته، فهما يتدافعان. وهذه الغفلة، وهذه ليه؟ لأن هذا لو كنت في الربع كنت كم أتمنى، كم كنت أتمنى أن لا أموت حتى أرى طلاب في الأزهر يناقشون مناقشة طلاب العلم، إنما يبدو أن الأمان صارت بعيدة. كنت أحب أن لا أموت حتى أرى طلاب الأزهر يناقشون في العلم. هو لما قال ما ضربت إلا زيدا، طيب ما ضربت إلا زيدا، قولك ما ضربت، قولك إلا زيدا يقتضي أن تكون ضربته، وقولك ما ضربت يقتضي أن لا تكون، فهما يتدافعان. إذن العلة التي تقول إن ما أنا ضربت فاسدة بسببها قائمة في ما ضربت التي هي صحيحة بلا خلاف. ما ضربت إلا زيدا نقد النفي بإلا يقتضي أن تكون ضربته، وقولك ما ضربت يقتضي أن لا تكون ضربته، وما أنا ضربت إلا زيدا أنت قلت إنها لغو. نعم مسلم، إنما علك أنها لغو هو إيه؟ هو كما يقول الشيخ أنك أن النقض بإلا يقتضي أن تكون ضربت، وقولك ما أنا ضربت يقتضي أن تكون. طب ما هو ده نفس الكلام يا شيخ عبد القادر اللي فيما ما ضربت إلا زيدا. هذا أسلوب فاسد بلا شك، ولكن ليس للعلة التي ذكرها الشيخ، ولكن لعلة تعلمناها منه. ها؟ ولكن إيه؟ تعلمناها منه.

كل ما انا بنيت الدار صح، كل ما انا كتبت المال المعروف صح، كل ما انا قلت الشعر المعروف صح. انما لا تدع النكره تعم في سياق المسجد ثم تثبتها لغيرك، لانك حينئذ يكون عقلك عقل مش صحيح. مفهوم؟ نرجع للمثال عبد القاهر بغت ما انا ضربت الا زيدا. القاعده النحويه تقول ان المستثنى منه هنا عام، ان المستثنى هنا منه ايه؟ محذوف. والتقدير ما انا ضربت احدا الا زيدا. يبقى هذه الصيغه تنفي عني ان اكون ضربت كل احد الا زيد، وتثبت لغيري ان يكون ضرب كل احد وهذا خطا. يبقى اذا ما انا ضربت الا زيدا خطا، نعم. انما ليس للذي قاله الشيخ، لان يبدو ان الشيخ كتب السطرين دولت وقد بلغ من الاعياء ما بلغ، لان اهل العلم لا يدعون الاقلام الا اذا سقطت الاقلام من ايديهم، لا يدعون الاقلام الا اذا ايه سقطت الاقلام. بلغ منه الاعياء ما بلغ، فاتم السطرين وهو لا يدري انه يكتب ما يلاقم كلامه. ما ناخذ كلامه اللي مش في الصفحه الثانيه اللي في السطر اللي قبله، لاني ما ضربت الا زيدا فيه اثبات الضرب ونفي الضرب. ما انا ضربت الا زيدا فيه كذا وكذا. شاء الله ان يخالف السطر الرابع ما كتبه الشيخ في السطر الايه الثالث. ها ها ها في السطر الثالث. انما هو ما انا ضربت الا زيدا صحيح فاسد، يعني القول بفساده قول صحيح ولكن ليس للعلم التي ذكرنا. هل يصح ان نقول ما ضربت الا زيدا؟ اكتب وما انا ضربت الا زيدا، وما وجه فسادي ما تراه فاسدا، وما وجه فساد ما تراه فاسدا. يبقى لما تبين وجه فساد ما تراه فاسدا، ايوه تترجع الى ما قاله كما ضعش في اخرها. كان خلفا ان تقول ما انا قلت شعرا قط. مين فيكم اللي بيسجل المحاضرات من اول ما بدات معاكم؟ عنده كل المحاضرات مسجله؟ مين؟ ها؟ مين؟ ايوه تبقى جابلي بعد المحاضره عشان خاطر في ناس عاوزين المحاضره، اوريك ناس عاوزين تبقى تسلم عليهم. ها؟ يعني ما تعرفش تنجلها للآخرين؟ لا لا. ها؟ خلاص يبقى تفهم معاه. يبقى أنت إيه؟ أيوه كان خلفا أن تقول ما أنا قلت شعر. اقرأ معايا النص ده. صفحة 124. ثلاث سطور قبل الآخر. ما أنا أكلت اليوم شيئا. ما أنا رأيت أحدا من الناس. وذلك انه يقتضي المحال. حط خطوط تحت يقتضي المحال. يقتضي المحال. وهو ان يكون هنا انسان قد قال كل شعر في الدنيا. اكتب جبلها لان النكره في سياق النفي تعم. واكل كل شيء وراى كل احد فنفيت ان تكونه وهذا باطل. اكتب لان النكره في سياق النفي تعم، ولان الصيغه تدل على انك تنفي عن غيرك وتنفي عن نفسك تنفي ايه ها هو ايه وتثبت لغيرك على الوجه الذي نفيت به عن نفسك، ان عاما فعام وان خاصا فخاص. وهذا ويتعالى على صفحه استقلال الاخرين، وذلك لانه لان نقد النفس بإلا، حط الخط تحته وقل يراجع ما في صفحة 24 والسعب الدين تبتدني بين المسألة بصورة أوضح فيما أنا درسته إلا جيدا. إذا قلت ما أنا قرأت إلا سورة الفاتحة كان كلاما فاسدا لا يقوله عربي ولو نزعت لسانه من بين فكيه. قلت ما ايه؟ اذا قلت ايه؟ ما انا قرأت، لا ما قرأت صح، ما انا قرأت، الاشكال كله في ما انت قرأت الا سورة الفاتحة كان كاذبا. ليه؟ لم يقتضي ان غيرك قرأ كل شيء الا سورة الفاتحة، لأن غيرك يقتضي أن يكون قرأ كل شيء إلا. فإذا قلت ما أنا قرأت القرآن إلا سورة الفاتحة كان صحيح، لأنه يقتضي أن غيرك قرأ القرآن إلا، وهذا معقول، وهذا معقول. يبقى ما أنا قرأت إلا سورة الفاتحة اللغو، ما أنا قرأت القرآن صحيح. ليه؟ لأن القرآن مش عام، إنما ما أنا قرأت شيئا إلا عام، وهكذا وهكذا. وأصدر شيء بسيط كده من المحاضرة القادمة.